والخال خطر في الزمالك رني في الباب خلاني دهشان تركت الأمن في الباب وزعقت يا ناس بيت المحبوب في الباب أصل الحكاية من العتبة الغيت عبدي أصل الحكاية من العتبة الغيت عبدي قابلتني عذراء جميلة ماشية في المسك بديعة الشكل وراها الرجال عبدي بديعة الشكل وراها الرجال عبدي خايف أكلمها يقوموا في الهدوم مسك خايف أكلمها يقوموا في الهدوم مسكين أنا اللي يجيب لي حبيبي أنا اللي يجيب لي حبيبي ما تغلاش عليه ما تغلاش عليه العين ودي سريتي بجنينتين في مبابة شغلني بين العين والنين ما تقولي شغلك عني شغلني بين العين والنين ما تقولي شغلك عني قولي بصراحة يا بعين جراح ده ولا انت حبك وانت سايبني قولي بصراحة يا ابو عين جراح ده ولا انت ناوي تجنني تحرمني منك ليه واحنا لسه تهنين تحرمني منك ليه واحنا لسه تهنين وفي الليالي زمان زمان ده كنا لبعضينا كل بصراحة يا ابو عين جراح تولى انت ناوي تجنني قلبي معاك أنا سمحت وسرح طيبة قلبي معاك أنا سمحت وسرح فقالوا سنة واتنين مش راضي بيح بسرح كل بصراحة يا بعين جراح ما تقول بصراحة يا بعين جراح دول انت ناوي أعيش لو تفارقني راح أقول لك كلمة وصدقني مقدرش أعيش لو تفارقني قول لي بصراحة يا بعين جراح تولى